para notar que no es ridículo. Yo se espera de que no me إذا قدر تصلحه وبتم الصورة ماشي، أما إذا بدها تصلحه وانكشفت عورتها معناها بدها تقطع الصلاة وتلبس ثوب ثاني أو توسل. بيقول بكتاب الفقه الأستاذ إنه يعني ناس العلماء بيقولوا واجب شو هذا؟ تطهير المكان والثوب، ناس بيقولوا سنة، يعني بيختلفوا. إيه بيختلفوا، هو الصواب إنه شرط. شرط. إيه نعم، لكن هالشرط بيسقط بهذا الرأي.